إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المؤمنين، ما زلنا في متابعة الحديث عن الانحراف وأسبابه وعلاجه، فأقول من أسباب الانحراف أن يعيش الشباب في بلد يعج بالفساد، في بلد فيه فسق، فيه دعارة معلنة، أن يعيش الشباب في بلد يرى فيها عراة، يرى فيها خمورا، يرى فيها أمورا، ويرى فيها منكرات، ويرى فيها أشياء كثيرة قد ألفت نفسه هذه الفضائح وهذه الجرائم وهذه المعاصي والعياذ بالله، بحيث أصبح إذا رأى متبرجة كأنه رأى حمارة، إذا رأى متبرجة، بل بعضهم إذا رأى متبرجة ينشرح، إذا رأى عارية ينمرح، وقد يتضايق من امرأة وجدها قد غطت وجهها بلثام، وقد غطت يديها بقفاز، ورجليها بتقاشير، وجسمها بجلابة، يأنف من هذا المجتمع الذي يرى فيه أو الذي لا يرى فيه ما يشتهي، ولكنه حينما يرى الخمور عن يمينه والغاضيات والرائحات والمتبرجات والمفضوحات عن يساره، هذا متأبط عشيقته، وهذا يقبل صديقته، وتلك دعاية للسينما، وتلك دعاية للمسرح، وتلك صورة لنجم من نجوم السينما، وتلك صورة للراقصة، وتلك حفلة يدعى الناس إليها، هناك يرتاح، يرتاح والعياذ بالله. كذلك من أهم أسباب الانحراف الفراغ، البطالة، وعدم العمل. بعض الشباب ما دام مشغولا فلا خطر عليه، لا يتوقع منه إجرام، لكن إذا تفرغ، إذا تفرغ اشتغل بماذا؟ بالجريمة. اشتغل والعياذ بالله بألوان وألوان من المعاصي. لذلك أقول الفراغ داء خطير، الفراغ داء مستطير، الفراغ يقتل الفكر ويقضي على العقل والطاقة الجسمية. نعم، الفراغ شر مستطير، إن النفس بطبيعتها لا بد لها من حركة وعمل، فإذا كانت النفس فارغة تبلد الفكر، تبلد الفكر وأصبح العقل ثخينا وضعفت حركة النفس واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب، وربما حدثت إرادات سيئة شريرة يقع بها شر كثير وانحراف خطير. انظروا ماذا يجنيه الفراغ على شبابنا الفارغين في مجتمعنا هذا الوبيء. الفراغ ينشأ عنه الزنا، ينشأ عنه اللواط، ينشأ عنه القمار، ينشأ عنه السلب والنهب والغصب، بل والاغتصاب والسرقة وهتك الأعراض وتناول المخدرات. ونحن حينما نتكلم عن قضية لا بد أن نتكلم عن واقعنا المشهود. نحن الآن ما نتكلم عن المريخ، بل نتكلم من أجل علاج مجتمعنا الذين يقول البعض إن مجتمعنا ما فيه منكرات ولا مصائب ولا أخطاء. أقول هؤلاء منافقون ويداهنون ويضللون الأمة. والذين يقولون إن مجتمعنا ما فيه خير، ما فيه بركة ولا فيه مصلحة، هؤلاء جاحدون أيضا. بل أقول مجتمعنا فيه خير وفيه شر، وإن كان الشر طغى على الخير. عندنا والحمد لله شباب طيب كثير كثر الله من أمثالهم، ومنهم هؤلاء الذين نراهم بين أيدينا. وعندنا شباب، بل وأقول وعندنا شابات طيبات مباركات ملتزمات، ولكن معظم شبابنا وشاباتنا مع الأسف جلهم يصرفون أوقاتهم لمشاهد أو لمشاهدة برامج التلفاز الساقطة، يصرفون جل أوقاتهم في كرة القدم أو في مشاهدة كرة القدم، يصرفون أوقاتهم لاستماع الأغاني اللعينة، يصرفون أوقاتهم يتمشون في السيارات مع الفتيات، يصرفون أوقاتهم في لعب القمار، يصرفون أوقاتهم في لعب الشطرنج، يصرفون أوقاتهم في الجلوس في المقاهي، يصرفون أوقاتهم في الموسيقى أو الاستماع للموسيقى، يصرفون أوقاتهم مع الباغيات، يصرفون أوقاتهم في الشواطئ مع الملعونين والملعونات والمفضوحين والمفضوحات. فبالله عليكم أيها الأحبة، ما الذي بقي للأعمال المثمرة الجادة التي تنفع الأمة وترد الأعداء؟ وانظروا ما هي البقية الباقية من شباب الأمة التي تفكر في طرد الفساد، التي تفكر في إصلاح الأمة. ما هي البقية الباقية من الأمة التي تفكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هي البقية الباقية من الأمة التي تسعى لتكون قيادات حضارية لأمة تواجه غزوا مستمرا من جميع الجوانب والمجالات والاتجاهات؟ إن الأغلبية الساحقة من شباب الأمة هكذا تضيع أوقاتها، أو هكذا تضيع أوقاتها. فإن كنا نرى ونبصر هذا ولا يهمنا فتلك مصيبة، وإن كنا لا نستطيع أن نفعل شيئا في مقاومة هذا السوس النخر الذي ينخر في جذور الأمة وشبابها فتلك مصيبة أعظم وأطم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلاج هو أن نسعى جميعا أن نملأ الأوقات بما ينفعنا في قراءة، في تجارة، في دعوة، في أعمال، في كتابة، في بناء، في مهنة، في صنعة، في حرفة. المهم أن لا يبقى شبابنا تائها، لا يعرف ربه ولا دينه ولا دنياه. المهم أن لا يبقى شباب الأمة ضائعا. ومن أسباب الانحراف التي ابتليت بها مجتمعاتنا وبيوتاتنا الخلوة بالأجنبيات، أيا كانت، سواء كانت الخلوة مع زوجة الأخ أو مع زوجة العم أو مع زوجة الخال أو مع بنت العم أو بنت الخال أو ممرضة أو طبيبة، مع ممرضة أو مع طبيبة، فخلوة المرأة بالرجل الأجنبي سواء كان طبيبا أو سائق تاكسي أو بائع الذهب أو بائع الثياب أو غيرهم، المهم تساهل الناس بالخلوة هذه فيها شر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا فقال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، رواه البخاري. والحمو المسؤول عنه هم أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت له عدة معاني. الحمو الموت معناه يعني اختلاء أقارب الزوج بالزوجة، قريب الزوج أخوه أو عمه أو خاله، اختلاؤه بها هو الموت. ما معنى الموت؟ أي فيه هلاك الدين والقضاء على العقيدة، فيه القضاء على الدين، وخصوصا إن وقعت المعصية فحسما للمادة أغلق الشارع هذا الباب. الحمو الموت، بل لأنه يؤدي إلى الموت فعلا إن وقعت الفاحشة، ووجب حد الرجم على من ارتكب فاحشة الزنا إذا كانت الشريعة مقامة. فالحمو الموت معناه يقول إلى الموت، إلى قتلهما معا إن كان محصنين. الحمو الموت يعني الخلوة بالأجنبية، احذروها كما تحذرون الموت. هذا الكلام طبعا ما يفقهه العلمانيون الملاحدة، ما يفقهه العلمانيون الذين يقولون إن نصف المجتمع الذي لا حرية فيه للمرأة معطل، المجتمع الذي لا حرية فيه إطلاقا للمرأة هذا مجتمع نصفه معطل. والمجتمع يقول العلمانيون الملاحدة، المجتمع الذي لا تعمل فيه المرأة مع الرجل في كل مجالات الحياة في كل سبيل وبكل طريقة من غير قيود ولا ضوابط مع الرجال، هذا مجتمع مشلول. العلمانيون يرون، العلمانيون الملاحدة يرون أن الدين خاص في المحارم والمناظر فقط، ويستنكفون أن يكون الدين في كل مجالات الحياة. أقول ما يفقهون كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدركون معنى قوله عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، ولا يفقهون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، رواه الترمذي. أقول إن خلوة الرجل بالمرأة تفعل فعلا شنيعا، وإن من واجبنا ألا نشيع الفاحشة في المؤمنين، ولا نذكر كل فاحشة تقع لكن لو أننا في مواقع نطلع فيها على ما يطلع عليه رجال الأمن من المصائب لرأينا شيئا تشيب منه الولدان من خطورة وحوادث وأعداد مصائب خلوة الرجال بالنساء. وهذه قصة من السنة النبوية تتعلق بموضوع الاختلاط أو بموضوع مسألة الخادم الذي يدخل البيت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله وأذن لي. فقال صلى الله عليه وسلم له: قل. فقال: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا، أي كان خادما عنده، فكان يدخل بيته فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، يعني عبد. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة شاة والخادم رد عليك، أي مردود عليك لا تقبل، وعلى ابنك هذا جلد مئة وتغريب عام، لأنه ما كان محصنا، ما كان متزوجا. واغض يا أنيس، صحابي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اغض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنس رضي الله عنه على المرأة فاعترفت، يعني سألها عن مسألة الزنا لأنها محصنة، فاعترفت فرجمها، رواه الإمام البخاري. إذن خطورة الاختلاط والخلوة من قديم الزمان موجودة، وأكبر دليل على ذلك قصة يوسف الصديق مع امرأة العزيز. لما كانت امرأة العزيز تختلي بيوسف الذي كان في بيتها، لما كانت تختلي به تعلق قلبها به، فأخذت تراوده عن نفسه وتطلب منه أن يرضخ للفاحشة، أخذت تراوده عن نفسه وتطلب منه ارتكاب الفاحشة، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تحذيرا لنا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ولما لم يستسلم قال الله: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تعالى. قال: معاذ الله، لأن الله سبحانه وتعالى رباه على عينه، لأنه معد للأمانة الكبرى، للرسالة العظيمة. قال: معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي. قال الله: ولقد همت به. لما كانت تختلي به همت به، وهم بها لأنه طبيعة بشرية، لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن جهنم تجلت أمامه، ولولا أنه تجلى أمامه غضب الله لوقع ما وقع. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم إخواني الكرام، إن الاختلاط وإطلاق البصر يؤدي والعياذ بالله إلى مرض وداء عضال، ألا وهو العشق. الاختلاط يؤدي إلى العشق، والعشق درجة أخطر من ميل النفس والهوى. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الاختلاط وإطلاق البصر يوقع في سكرة العشق، فالنظرة كأس من خمر، والعشق سكر ذلك الشراب. يعني أن النظرة هي كأس خمرة، النظرة كالكأس من الخمرة، لكن حالة السكر وحالة الضياع وغيبوبة العقل وفقدان الذاكرة هي مرحلة العشق. وسكرة العشق أعظم من سكرة الخمر، فإن سكران الخمر يفيق، وسكران العشق قل ما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات. والعشق هو تعلق القلب بسبب المخالطة والنظر، تعلق القلب بالمعشوقة أيا كانت، وسببه استحسان الصورة التي ثبتت بهذه النظرة فيميل القلب إليها ويتعلق بها، فإذا طمع في وصالها تمكن العشق من قلبه. والاختلاط وإطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور أو المنظورة، فيصبح لا يرى إلا صورة معشوقته، ولا يسمع إلا صوت معشوقته، ولا يحب إلا النظر إلى معشوقته، ولا يريح إلا رائحة معشوقته، فينصرف عن العبادة وينصرف عن الطاعة وينصرف عن محبة الله. واسمحوا لي أيها الإخوان، فأقول متأطئا جبيني خجلا منكم أيها السامعون، أقول إن شبابا يعشقون شبابا، وإن نساء يعشقن نساء. ووالله مرارا وتكرارا قرأت رسائل جاءت إلي من عدد من الشباب والفتيات، كلها تشكو من هذا المرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحينما نتكلم عن العشق نحن لا نتكلم عن أمراض هل وصلت بعد أو ما وصلت إلينا، لا أبدا، بل والله إن هذه الأمراض لموجودة، والله إن امرأتين قد سألتا سؤالين أستحي أن أسمعكم إياهما، ولكن لا بأس أن تسمحوا لي بأن أقرأهما عليكما لكي تعلموا ما في هذا المجتمع المريض، المجتمع القذر، المجتمع النجس الذي نعيشه. قالت إحداهما: إن زوجي يقتر علي في المصروف اليومي لشحه وبخله، بالإضافة إلى أنه دائما يراودني أن يجامعني من دبره، وأنا أمتنع من ذلك، فأخبرني أنه متى أراد مني ذلك ناولني بعض الأقراص لأفقد وعيي فيجامعني من الوراء، ولقد بلغت به الشراهة على هذا الأمر إلى درجة أنه يلحس بلسانه المكان الخبيث. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالإضافة إلى أنه مدمن خمر. تقول هذه السائلة: لهذا كله هل يحل لي شرعا المقام مع هذا الخبيث؟ مع العلم أني غريبة في هذا البلد، ليس عندي هنا أب ولا أم ولا أخ، إذ أسرتي كلها تعيش في الخارج، ولي مع هذا الزوج التعيس ولدان اثنان. هذا سؤال المرأة الأولى. أما مشكلة الثانية، أما سؤال المرأة الثانية فإنها نفس الأولى تماما، غير أنها تقول إن زوجها اعتاد ممارسة اللواط مع الرجال إلى درجة أنه أصبح في غنى عن زوجته، بل يقول لها أحيانا ابحثي عما يقضي لك شهوتك ويشبعك غريزتك الجنسية فإني لا حاجة لي به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أصلحنا جميعا، اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم أصلح شبابنا وشاباتنا، اللهم كما هديتنا فثبتنا، اللهم كما هديتنا فثبتنا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا ولا تفضحنا، اللهم وفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا، اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا، اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هنا سؤال يقول: هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وكيف ذلك؟ الجواب: نعم، يجب على الإمام والمأموم والفذ أن يقرأوا جميعا فاتحة الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. وكل هذا يدل على أن كل مصلي يجب أن يقرأ الفاتحة، أما كيف يقرأها من وراء الإمام فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك، حيث قال لأصحابه: ما لأراكم تنازعني القرآن، كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة والسورة معا ويسمعونه كلمات القراءة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لأراكم تنازعني القرآن، أي تتجاذبني الآيات التي أقرأها، يعني كتخرفوني، لا تفعلوا، أي لا تقرأوا من ورائي إلا فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذا كيف يقرأها؟ يتابع الإمام آية آية، فإذا قال الإمام: الحمد لله رب العالمين، عندما يتم ويقول المأموم: الحمد لله رب العالمين، وهكذا وهكذا، لأنه إمام، والإمام يجب أن يكون في الأمام وأنت من ورائه، كل كلمة كل آية ترد. ولذلك يجب على الإمام أن يقطع الآيات، يقطع الآيات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: الحمد لله رب العالمين، ويقف قليلا: الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وهكذا، ما يقطع يعني نفس واحد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لا يجوز، باش يترك فرصة للمأموم ليقرأ الفاتحة. سؤال ثاني يقول: من يقيم الصلاة، هل المؤذن أم أي واحد؟ أقول: من الأفضل أن الذي يقيم هو المؤذن، هذا من الأفضل، لكن إذا وقع ونزل وأقام آخرون، ناس أخرين، فجائز بإجماع العلماء، يجوز أن يقيم أي واحد. وإذا لم يحضر هذا المؤذن، انتقد وضوءه مثلا، إذن لا بد أن ننتظر. لا. سؤال ثالث يقول: هل يجوز بعد السلام الذكر الجهري مثلا أن يقول استغفر الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره، أو اللهم صل على محمد وعلى على سيدنا محمد عبدك إلى آخره. الجواب لا، الجواب أن هذه الأذكار ينبغي أن تكون سرا، كل واحد يذكرها في نفسه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون. سؤال آخر يقول هلك هالك وترك ابنا وابن ابنه، ترك ابنا وابن ابنه، فهل يستحق ابن الابن التركة شرعا أو قانونا؟ أقول لا حظ لابن الابن مع وجود الابن، ما دام الابن موجودا فلا حظ لابن الابن، يعني ابن آخر كان مات قديما مثلا وترك أولادا، ما دام ابنه موجودا فلا حظ لابن ابنه الآخر أو لأبناء ابنائه، وهذا طبعا بإجماع الأمة، غير أن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن يقول بالوصية الواجبة. ما هي الوصية الواجبة؟ يقول ابن عباس ما دام هذا الإنسان عنده ابنه وعنده أولاد، أولاده أخرين أبناء أبنائه، يجب عليه أن يوصي لهم بالثلث فأقل، الثلث أو السدس أو الربع نحو ذلك، هذا واجب. يقول ابن عباس ويستدل بقوله تعالى كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. بالنسبة للوالدين والأقربين الوارثين فهذا لا وصية لوارث، وتبقى الآية محكمة في غير الوارثين، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما القانون فلسنا متعبدين به لأنه طاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وسؤال آخر يقول ما معنى قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ هذه الآية تعطينا على أن هناك جاهليتين، جاهلية أولى وجاهلية ثانية، وكلاهما له تبرج خاص. فتبرج الجاهلية الأولى الذي ينهانا ربنا عنه في هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة في تلك الجاهلية تلقي بالخمار على رأسها وتدليه من ورائها، فيظهر عنقها وخرطها وأذنها وبعض شعرها فقط، أما جميع جسدها فهو مستور، غير أن هناك عنقها ورأس شيء من رأسها من شعرها وأذنها وخرطها، وربما العقد الذي في عنقها يظهر. فربنا عز وجل نهانا عن هذا التبرج، تبرج الجاهلية الأولى. وإذا كان ربنا ينهانا عن تبرج الجاهلية الأولى فماذا عسى أن يقال في تبرج الجاهلية الأخيرة، جاهلية القرن العشرين التي هي أو الذي هو ذلك التبرج، تبرج الجاهلية الأخيرة هذه الذي هو أخزى وأنكى وألعن وأقدر وأنجس، ماذا عسى أن يقول ربنا هنا؟ هذا يجب إعلام الحرب عليه وعلى أهله وناصريه ومؤيديه. فهذا هو جوابنا، وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا والآخر. بل أقول قضية أخرى جزاكم الله خيرا، قضية الأحذية، كل جمعة يسرق من هذا المسجد أربعة الأحذية فأكثر، أربعة الصبابط بل أكثر كل جمعة، ونحن قد نبهنا في الجمعة الماضية، بل أقول في جمعات في بعض الجمعات الماضية نبأنا وقلنا إن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوصينا أن نضع الأحذية بين قدمينا، هذا حديث الصحيح، بين القدمين نضع الأحذية، نضع السباط بين قدمينا ونصلي. الآن كيف نفعل؟ سبحان الله، مسجد رسول الله كان بالحصبة بالرملة، فكان هذا سائغا، لكن مساجدنا الآن بالزرابي ونحو ذلك، وقد تكون الأحذية ملطخة يعني بالقذر أو بالغيث أو نحو ذلك بالوحل. كيف نفعل؟ ناتي بلاستيك كما قلنا مرات ومرات، ناتي بلاستيك ونعمل الحذاء بلاستيك ونعمله قدامي، وخصوصا إذا كان جديدا، فالله يجزيكم بخير. هكذا، ومن خالف سنة رسول الله فلا يلومه إلا نفسه، ما يجي يشكي يقول أنا مشالي صباط، لا، هكذا فافعل يا جاتي، جزاك الله خيرا. وأكثر من صلاة المسلمين على سيد أولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا من هداية وتوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألفنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.